يقول واعلم أن النصر مع الصبر. الله عز وجل يعطي العبد على الصبر ما لا يعطيه على غيره، لهذا ينبغي الإنسان أن يصبر وأن يتصبر، يصبر ولا يتصبر. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله. يعني ينبغي الإنسان أن يتصنع التصبر ولو كان شديدا، أن يحبس الدمع، أن يربط، أن يشغل نفسه بشيء حتى يبعد عنه تلك المصيبة أو ذلك الهم، وهذا نوع من التصبر وتجلد النفس. والإنسان يثاب على الصبر لا يثاب على المصيبة. بعض الناس يظن أن المصيبة إذا نزلت عليه يثاب على تلك المصيبة وهو يتسخط ويتضجر، وهذا لا يثاب عليه. ما رفع عنه البلاء وما كسب الأجر، فحرم الأمرين، فحرم الإنسان الأمرين. ولكن الواجب على الإنسان إذا نزلت به مصيبة أن يصبر، لأنه يثاب على الصبر، يثاب على الصبر لا يثاب على مجرد المصيبة. لأن المصيبة إذا نزلت على الإنسان ثم تسخط الإنسان وأخذ يسب الدهر ويسب الأيام ويسب الليالي ويسب نفسه ويسب حظه ونحو ذلك، هذا يثاب على ذلك أم لا يثاب؟ لا يثاب. هذا قد أفرغ ما فيه من كلام، أفرغ ما فيه، ما صبر ولا يثاب، ولا يثاب على ذلك. قال: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى، لأن الله عز وجل إذا أنزل على عبد شيئا من البلاء فإذا اشتد عليه الكرب فليعلم أن ذلك علامة على ماذا؟ على الفرج، علامة على الفرج. ولهذا يقال إن المنح تخرج من أرحام المحن، المنح تخرج من أرحام المحن. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا أنفس ما في الدنيا يخرج بمشقة. إذا أراد الله عز وجل أن يثمن الشيء في قلب عبده جعل الوصول إليه شاق، وهذه سنة قدرية، سنة قدرية. ولهذا تجد معدن الذهب في إخراجه مشقة، وتجد التراب في كل مكان، تجد التراب في كل مكان، وتجد المعادن التي دونها بقدر تيسر الشيء بقدر قلة ثمنه.